الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن وقف سيئا في الذمة أو إحدى دارين أو مكروما أو ريحانا وقف ولم يعين مصرف أو وقف على مجهول وعلى نفسي أو على كله لغير صحيح. أيوة امشي امشي امشي فيه. وعلى محرم عمارة كنيستي. أيوة كل هذا غير صحيح. الأول إيش؟ الذمة عدو غير موجود. السعادة بيكون يعني دين عند عدو غير موجود الآن. أيوة هذا ما يصح. الثاني أو إحدى الدارين. إحدى الدارين مجهول ما أدري إيش. لا بد يكون معين. أيوة. أو مطعوما. أو مطعوما هذا شيء وكل انتهي. آه. أو ريحانا. أو ريحانا هذا ما يشم ويمشي. إذا ما. أيوة. أو وقف ولم يعين مصرف. أو وقف لم يعين مصرف وقت إيش وقت من المسجد بكذا لجماعة المغاربة السوسيين أو المغربيين أو شو السوسيين. أيوة كلاوي أيوة مثلا أيوة. وقف على مجهول ما في. أيوة وقف على مجهول. أيوة على مجهول إذا كله يلغى. أيوة على مجهول ما أدري على من. هل لازم يكون معين حتى أضمن لك حقك. أنت معين مجهول شخص آخر مجهول ماش معين على رجل نقول على رجل مثلا مجهول. أيوة أنا خلاص هذا زيادة هذا. أيوة على نفسي لا أو لا يصلح الوقت على غيري ما يصلح على نفسي إلا إذا كان خلد الوهو مع دلائل كما فعل عثمان ما فيش مانع. أو على محرم كنيسة حاج يعمل حاج يعمل لكنيسة ذكرت الشيخ مراد. أيوة اقرا زاحم شيوخكم يا حمد. وعلق ارتداءه وانتهاءه على شرط كقوله اذا جاء السهر فقد وقف. ايوه امشي. وقفه على الى سنه واضح اذا جاء اخر الشهر فقد وقفته او هو وقف الى اخر السنه ما يسمع هذا مثلا يكون الان مجذوب ويخلي الابد ما يكون هذا معلق. نعم يعني كلها عبارة عن قيود كلها عن قيود وأنه لا يصح الوقف المعلق لا يصح الوقف المؤقت لا يصح الوقف كغالو. نعم المنتهى يكون إلى الأبد والبداية يعني يقول الآن هذا وقف للأبد انتهى الكلام. أما يقول لا وقف لمدة أسبوع ولا ما يصلح أو إذا جاء رمضان فقد وقفت ولا ما يصلح الآن نوقف ولا إذا جاء رمضان وقف. وقفه إلى سنتين أو على أن لي بيعه ما يصلح خلاص. إذا خرج إذا وقف انتقل الملك الله سبحانه وتعالى. أيوة هذا هو السؤال هذا. أو على أن لي بيعه كيف وقفت هذا على أن لي أن أبيعه ما وقف الوقت خلاص انتقل الملك نهائيا منك ما يصير ملك لك. أيوة وعلى من لا يجوز ثم على من يجوز كعلى نفسه ثم للفقراء ما يصلح ما يصلح. نعم من لا يجوز اللي هو على نفسه ثم على من يجوز لهم لا بد ان يكون ابتداء لهم. ايوه او على من يجوز له على اولاده ثم على الفقراء ما فيش مانع يجوز لاولاده ما فيش مانع حتى لو كانوا اغنياء. ما يدخل معهم حتى لو كان معهم في رد جمزه. ها للفقراء ثم للزوج لا خلاص خلاص ذكر الفقراء خلاص هذا يصير ليس منقطع الآخر. نعم لأنه الوقت إما منقطع الآخر وإما منقطع الأول وإما منقطع الوسط فهذا الفقراء خلاص هذا غير منقطع. إذا قال لأولادي ثم الفقراء هذا منقطع الأول لأن أولاده هذا سيكونوا سينقرضوا في يوم ما. ها الوسط على رجل أولادي ثم رجل ثم كذا مثلا أو على أيه. أنا أولادي منقطع عن أولادي خلاص تكون إذا كان لا يكون أولاده موجودين مثلا قد أولاده يكون مش موجودين. إذا كان موجودين خلاص تكون موجودين ما فيش مانع خلاص يصح. أنا عندي تعليق أنا في الكتاب مكتوب منقطع الأول يا شيخ. هو المنقطع الأول إذا كان معدوم الأولاد غير موجودين نهائيا. نعم ولوقف على معين مشترط قبوله إذا وقلت أوقفتها على عبد الرحمن وقبلت أيوه قال إن عبارة عن هذا وكذا أيوه. ما إذا قلت لله تعالى خلاص انتقل الملك لله أيوه رد وبطل خلاص مرضى أيوه وقف على زيد ولم يقف وبعده كذا قلت أوقفت هذا البيت أجنحة طيبة على أبي بلال ثم سكت. هذا الآن كيف الأصل أنه كل هذا بينقرض يجلس هو أهله أولاده أولاد أولاده قال لك يصح يصح. طيب إذا انقرض فين نروح؟ يرجع إلى أقرب وارث للموقف يمشي إيش قال ما كان ماذا يصرف زيد من قراي أقارب الوارث لا تمام ولا في شيء لا موجود لا موجود هو لكن منقطع يكون معدوم غير موجود لكن هذا موجود ينقطع صح لك ينتقل بعد ذلك لمن إذا قلت له ثم البقرة خلاص أيوة هذا بيكون للبقرة ما في معنى. فإذا قلت للزيد فقط ولم أبين لمن بعد ذلك فإنه يعود لقرابتي أنا وليس لقرابتي هو وإنما لقرابتي أنا الواقع الفقراء نعم الواقع وإن وقف على عبد نفسه بطل وقفت مالي على مالي عبد هذا ماله ما يصلح نعم عبد نفسه العبد يصلح لا يملك نعم بطل. نعم أطلق بطل إذا كان لعبد معين أي عبد قلت هو وقف على عبد فلان يعني للسيد نعم لأن العبد لا يملك أيوة شفنا واحد أمري ثانية ضروري بس تكون من الملاع ما في هنا واحد أمري أنا ما أستيش ها اقرأ باب الهبة هل إيش؟ باب الهبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قلنا هذا أنه إذا كان أردت أن تقدم شيء إن كان للدنيا فهو هدية تقدم لي كاسة كتاب شيء كذا هدية لتهاد وتحاب ممتاز. أو أردت فيها الآخرة فقط فهي صدقة. أو أردت بها الدنيا والآخرة هذه هي. هي مندوبة وللأقارب أفضل. ممتاز. أقارب كيف؟ حتى الصدقة. الأقارب أفضل نعم. ما بالك بالهبة. خيركم خيركم لأهله. إيش بيزعل وأهل بيتك يا مصدق بالمرق أهل بيتك أحق. ده مثلا يا مصدق بالمرق أهل بيتك أحق. بيتك جياع أولادك جياع أهلك جياع بيموتوا ما تجيز يعطي فلان زيد عمر هذا مجنون هذا كفى بالمرء إثما يضيع من يعلى كيف تقول تندب التسوية فيها بين أولاده أشوف تندب التسوية بين الأولاد قال يندب مع أن الحديث صريح اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء عمار بن بشير قال إني نحلت أحد أولادي هذا فأمه قالت له أنت طبعا سد عليه رسول الله في سؤال طريب عليهم ذلك تعمل لشيء ذهب ليشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل أولادك أعطيتهم قال لا قال ذهب فإني لا أشهد على جو في رواية شد عليه غيري أخذ الفقهاء بهذه الشهد عليه غير بصحته وجوازه أنه يصح ورسول صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلى شيء لا يصح أيوة. ولا خلاف في المذهب بجوازه وإنما يكره إن كان لغير حاجة حملوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم وإني لا أشهد على جور وأنه كذا إذا كان هذا التصدق وهذا هذه المنحة وهذه العطية لغير حاجة هكذا بس على بيني وفضل زيد. قالوا مكوف فقط ليس ولا يحو لأنه يجب أن يشهد عليه. طيب من أين لكم هذا الكلام؟ أين فهمتوا؟ كيف فهم أيش اللي خلاكم تفهموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفهم؟ قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه عمل بخلاف هذا الحديث فأعطى إحدى بناته دون غيرها وأعطى عائشة. ولأن عمر رضي الله عنه أعطى أحد أولاده دون غيرهم فدل على أنه فهم من الحديث غير ما فهم الناس. ولأن ابن عمر أيضا أعطى عاصما ولم يعطي غيره لأن سرد من الصحابة والتابعين من كان يعطي ولا يعدل في بعض. ففهموا منه أنه قالوا يكره إن كان لغير حاجة ويجوز ويندب إن كان لحاجة طالب علم أو مريض أو به عاهة أو كذا. ما خلص معي أربعة أولاد واحد كتفه يدخل ملايين والثاني مسكين يمشي بجلل ويمشي وكذا ما عنده شيء هذا مندوب اللي تعطيه مفهوم. فإن كان لحاجة قالوا لا يكره وإن كان لغير حاجة فمكره. واضح واضح. بس يعني ألا يكون هذا يعني لا هذا ثبت بدليل منفصل. لا يعني بدأوا لا شك أنهم بدأوا ابتداء يناقشوا الحديث. نعم ابتداء بدأوا يناقشوا الحديث. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الشهد عليه غيري. الشهد عليه غيري خلاص أنا ما أشهد يعني على هذا لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لابد له من الكمال حتى المكروه لا يشهد به حتى الكلام لما غيره جائز لأنه يتحمل المكروه. لكن الحنابل هم فقط اللي حملوه على انه يحرم وانه كذا والفقهاء ما عملوا عند الفقهاء كلهم الفقهاء كلهم قالوا لا الحنابل فقط قالوا يحرم مطلقا حرموه. لا الحاجة ما في خلاف الحاجة ما في خلاف حتى بين ذكر على ايش الندب الندب يعني الندب انه وين ندب يسوي ايضا يعطي اولاده يسوي يلا الفقه الجليل الحنبلي قال حتى بحاجة يحرم يحرم ثاني رأيته وكذا. وإنما يصح مطلق التصرف فيه من دون بيع أو بإيجاب ولا الجزم فقط. إيش؟ وإنما تصح الهبة يعني من مطلق التصرف. أما إذا كان شخص مجنون أو صغير أو عبد أو كذا كيف يصح له؟ ما يصح له مطلق التصرف محجور عليه أصلا على عقله وعلى الفاضي. نعم أيوه فيما يجوز بيعه فيما يجوز بيعه اما في الخنزير ولا في الكلب ولا في لا ما نعم في ايجاب ملجز وقبض ايوه ملجز اعطيتك هذا قبلته خلاص. ما اذا لم يقبله فانه يكون لا يصح اذا لم يقبله. لان ابو بكر رضي الله عنه كان اعطى عائشه رضي الله عنها قطعه من الارض منحها إياها فلم تقبضها حتى جاءه مرض الموت أو دنا منه الموت. لقد كنت وهبتك فالآن هي لأختك وأخويك أو كذا. مشعل. لأن قريب الموت قالوا. قال الموت ما قبضته أصلاً والآن ليس له الحق. الآن مش كل أخذ جاء آخر الشهر فأنت كذا. ولا تملك إلا بالقبض. فإن لم يقبل فكما قلت لك أن عائشة لم تقبضه فرجع فيها. فلو رجوع قبله رجع أبو بكر نعم. ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب. صح وهبتك إياها فلم تقبضها خلاص ارجع. فإذا جئت أنا قلت وهبتك هذا الكتاب ثم أخذته أنت بغير إذني ما يصح. نعم لا بد أن أذن لك لكن قد أكون رجعت وأنت ما تدري. لا بد أن يكون مع الإذن العيش الترفض مع العيش مع الـ مع الـ مع الإعطاء. وهبه شيئا عنده أو رهانه إياه فلا بد من الإذن في قبضه. صح مضى زمن مضي زمن نعم في قبضه إليه أيوة يعني ما أنت البيت العقاق الآن عند الإمارة صح. قلت لك كتاب حق اللي عندك في الجزء كذا هو لك وهبته اياك انت ما قبضته الان صح. ثم بعد خمس دقائق قلت لك انا رجعت عن هذا الكلام يحق لي الرجوع لانه ما امكنك الان الذهاب الى هناك القبض فيه. لكن اذا مر الزمن السلام ورحمه الله وبركاته تفضل لو مر الزمن يمكنك الذهاب فيه الى البيت والعودة فيه فإنه يكون الذهاب فقط إلى البيت، ويمكن يتحصل من هذا الذهاب القبض يكون كأنك قد قبضت، ويكون هنا قبضا تقديريا. نعم ايوه خلاص. الان انا وهبتك شيء لا يجوز لي ان اعده لانك قد امتلكته، قد امتلكته خلاص قبضته خلاص ما استطيع رجعته عملته ولا كلام فاضي هذا، الا اذا اختلفنا فيه فقلت لك انا كنت اعرتك اياه تقول وهبتني اياه فهنا تحالف ثم اخذ حقي، اما اذا قلت لك وهبتك ثم رجعته فليس لي حق أن أرجع بعد أن تقبض، إلا إذا كنت ابني أو ابن ابني أو من نزل لي حق أن أعود على مالي أيضا ما فيش مانع إذا بقيت على الصفة، أما إذا تغيرت فلا. وهبتك هذا الكتاب قلت لك هذا لك ثم قبضته وأنت ابني فلي حق أن أخذه اليوم الثاني، لأنه لا يستعار، ليس عار أن الإنسان يأخذ من ابنه شيء أصلا، أنه هو له أصلا هو مالك الأبي كل ما فيش، العار ان اعطي شخص اخر ثم اخذه منه كالكلب يعود في قيئه، اما هذا لا يكون كالكلب يعود في قيئه وانما كالشخص تاخذه في حقه. فاذا انت كنت ذكي اعطيته شخص بعته وهبته عملت اي شيء ثم عاد اليك بصفه اخرى، فانا اجي اقول لك خلاص يا ابني هات الكتاب حقي انا كنت اعطيتك اياه الان رجعته، تقول لي ما عندي كتاب هذا، لا لا هذا ليس هذا قد اخذته من فلان، يعني عاد اليك بصفه غير الصفه التي اعطيتك اياها بيعا او هبه او اي طريق، من شرط ان يبقى يجوز لي ان ارجع اذا بشرط ان يبقى بنفس الصفه التي وهبتك اياها. خلاص الام والجده والاصول كلها. نعم ليش امك اعطيتك حاجه وبعدين انتبه. انا بقول لعبد الله بعدين ها ايوه ايوه ايوه امشي اقرا ايوه. الان هذه الان احنا لما ابيع لك انا هذا الحيوان او هذا الشيء بعته لك او وهبته لك ثم اعدته اذا قلت ابني مثلا، فهذا الان الحيوان اللي عندك لو انه هلك من ضمن من؟ من ضمانك، اذا ما انفصل منه فهو لك. ففي المبيع اذا رجعت انا في المبيع وما كان وهو عندك هذا جاء وانفصل عندك فهو لك، لأنه الغنم بالغرب، فالمتصل حقي المنفصل حقك الغنم بالغرب، أما المتصل فهو أخي وهو لي سمن الجارية أو كبر النخلة أو شيء أخي، أما المنفصل التمر الحليب الكذا كذا إذا انفصل حقك المنفصل لك أيوة، أما المتصل لا لأنه غير، لأنه صفة غير الآن أيوة غيرك. أيوة لا المنفصلة منفصلة خلاص لا يعد فيها الولد منفصلة أيوة، هذا ليس له العود فيها، أعطاك جارية ثم جاءت ولد نعم، او اعطاك دابة ثم انفصل منها جحش، ولو كان ابوك الجحش هذا لا يعود، اما الاصل ممكن يعود فيه ابوك اعطاك شيء ولا شيء. فلو حجر على الولد بسنة او باع موجودة ثم عاد اليه فلا واضح خلاص انا اعطيتك هذه الاشياء وانت ابني الان اعطيتك انا هذه الاشياء صارت ملكك صح؟ فلما حجر عليك الغرماء يسألوك هذا 1000 هذا 5000 هذا 10000 هذا 20000 هذا 3000 يسألوك اموال الان من ضمن ما حجر عليك حجر على هذا الشيء الذي اعطيتك اياه طبعا خلاص ليست ملكك ملك الغرماء بلا عذر الهبة بلا ثواب هي الهبة أما هبة بالثواب يكون بيع الهبة بالثواب يكون بيع فالعبرة في القصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني إذا قال وهب إذا قلت لك أنا الآن وهبتك هذا بألف هذه ليست هبة هذا بيع على يعني على المعتمد وإلا خلاص أن للبيع ألفاظ وللهبة ألفاظ معروف لكنهم قالوا في البيوع والعقود العبرة فيها بالقصود وليش والمعاني وليس الألفاظ والمباني وإنما الألفاظ والمباني قوالب في المعاني ها كان ثواب معلوم صح حمد كان مجهول لا يبطل هذا ما عبدك هذا بشيء ايش بشيء مجهول لا يبطل نعم لا تكون لا هبة ولا تكون بيع. وإن لم يشرف وإن لم يشرف لم يلزم. كيف؟ وإن لم يشرف لم يلزم. ما أسمعك. وإن لم يشرف لم يلزم. أين هذا؟ ها لم يشرط العوض يعني ما لزم إذا ما شرط أيوة. أي كوزة. أي. باب الأذى. لا خلاك بالأس ما شاء الله نصف قبر مباشر انت تمشي برمضان؟ لا اخر افضل تمشي؟ انا جالس هنا يوم التناد ان شاء الله لا اسافر ايوه لكن انا ومراد لين رماد وعياد وعمل كل شيء اقرا لما سافر لا سافر انت انا ادعي لكم بعد اقرا مصلح يقول لك ما يخسينا روح الا اذا كان قد بيمشي خلاص اقرا ايوه هذا بعض العلماء كان قد حذف كتاب العتق اصلا من الكتب لانه ما في عبيد انتهى ما في عبيد كان حذفوا كتاب العتق بعضهم حذف باب الجهاد بعضهم حتى حذف باب الحج الرشد قال خلاص في مقدمته قال كان ما في الحج والجهاد كان محذوف ما في ما يتأثر الله أعلم ما يدري كيف اللي يكون الآن في المستقبل وإيش اللي ها؟ كان يعني بعض المغاربة يقول بأنه يعني لا يجوز لأن في يعني تعريف نفسي إكلاف وكذا وكذا أيوة اقرأ لا شك أنه قربة من يعني من أفضل القربات والعتق الرق ما أقره الإسلام إلا لأنهم هم الكفار الذين بدأوا به وهم الذين يسترقون نساءنا وأطفالنا ثم عاملهم الإسلام بالمثل ثم أنه لما أجاز الرق حظ ورغب في العتق في أكثر من 15 موضع لإعتاق ليش هذه الناس أيوة وجعلها من فلاقتحام العقبة فجعلها من القربات المقدمات لإعتاق نفس راجع هذه الدنيا نعم لكن بعضهم خلاص يرضى بأنه يكون عبد عبد ما يكون تعتقه يقول لك فين يروح خلق أصل لهذا جبل عليه أيوة اقرأ هو مندوب إليه نعم ولا يصح إلا من مطلق الكلام لأنه مال كأنك أتلفت مال الآن لا فالمال لا يكون إلا من جائز التصرف بل لو كان في مرض الموت وكان ليس له إلا عبده وعبده وأعتق شخص لا يصح منه لأنه خلاص ليس له إلا من الثلث إذا دبر أو شخص لأنه مال الآن أتلف مال فلا بد أن يكون من جائز التصرف أما الصبي والعبد والكذا ما حجر عليه فليس له أن يتصرف فيها نعم صريح. صريح أنت حر، أعتقتك، أنت معتقد، عتيق، كل ألفاظ واشتقاقات العتق. ويصح بالكناية، وقال لها أنت طالق وقصد عتقها صح، لكن لابد أن ينوي العتق، الكناية لابد لها بالنية، كما إذا قال لزوجته يعني أعتقها وقصد الطلاق، الكناية يقع في كناية. نعم. صريح بلا نية، صريح لا يحتاج لنية، صريح لا يحتاج لنية، تحر خلاص. ايوه الكناية مع النية. ايوه اذهب اقرب من وجهي تحب لك على غاربك كذا، الكناية كلها لابد منها من نية. نعم. صريح وصريح وبالعتق والفطرية. انت معتق، انت عتيق، اعتقتك، انت حر. وفقت رقبتك. أيوة، لأنه فك رقبة فرع في القرآن. نعم. والكناية لا من الكلي عليه. والرقبة هي الجزء، جزء فقط من الجسم، فأراد الجزء أطلق الكل. هل أراد الجزء وأطلق الكل؟ هل أراد قصد يعني أراد اللفظ بالجزء وقصد الكل؟ ممكن وجه، او انه عتق نصفه او عتق ما عتق منه ثم ترى وجه اخر. ايوه وجه. نعم. ايوه والكناية لا ملك لي عليه. ايوه تمام. لا لا ملك لي عليه، انا الكناية ليست صريحة. نعم. صريح ما ذكر في القرآن وفي الشرع. نعم. ولا سلطان لي عليه. ايوه هذا الآن يحتمل، يحتمل لا سلطان لي عليه، أنه أراد أنه حر ليس عليه سلطان، أو أراد أنه أنا ما أستطيع لك، أنت غير مؤدب، أنت كذا، أنت أقصد شيء آخر، ما عندي سلطان عليك. ها؟ أو قصد أنه أنا الآن ممكن أدبرك، أو ممكن أنا أبيعك، أو قد بعتك، لا سلطان لي عليك، ذهب، قصد أنه قد بعتك يعني. الفاظ كثيرة ومعاني كثيرة. نعم. فما احتمل العتق وعدمه هو كناية، وما لا يحتمل إلا العتق فهو صريح. نعم. وأنت لله. أيوة هو لله أكيد، ولله يعني خلق دخول. أيوة احتمل أمرين. نعم. وحبلك على غاربك، حبلك على غاربك، الحبل على الغارب ما هو الجمل إذا ذهب إلى الصحراء يطرح حبل على غاربه يعني على عاتقه، كأنه سائل ليس له سائل. الرجل يقول للمرأة حبلك على غاربه يعني ليس لي سلطان عليك، امشي اطلقه خلاص، إذا قصد فيه اطلق طلق، وكذلك هذا إذا قصد فيه العتق عتق. نعم. وشبه ذلك، ها؟ وشبه ذلك، ويجوز تعليقه على شرط مثل إذا جاء زيد فأنت حر. ما فيش معنى، أما إذا جاء زيد أنت طالق، قال لها هكذا يقع الطلاق، وهذا يقع العتق أيضا، يجوز تعليقه. نعم. فإذا علق بصفة لا لم يملك الرجوع فيه بالقول. ها؟ ويجوز الرجوع بالتصرف. لو قاله إذا جاء شهر رمضان فأنت حر، لا يستطيع أن يقول لا أنا رجعت عن كلامي، إذا جاء شهر رمضان فأنت لست بحر، قال لا يجوز الفعل باعه، لأنه كالمعلق بصفة كالمدبر، المدبر هذا إذا قال له إذا جاء إذا مت فأنت حر هذا مدبر لا يعتق إلا إذا مات، ثم إذا باعه يصح بيعه وكان خالص. ها؟ قول ما يمكن. ها. فإن اشتراه بعد ذلك لم تعد. أيوة. قال له إذا جاء شهر رمضان فأنت حر. ثم باعه لله. ثم اشتراه بعد ذلك لا تعود الشبه. لأن عاد الملك بطريقة غير كاتبة. نعم. ويجوز بالأرض وفي بعضه. ها؟ عبد كامل ايوه، او في بعضه نصفه مثلا يقول نصف حر، او يكون بيني وبين شخص عبد شريك فاعتقد نصفه. ها يعتق كامل اذا كان موسر، ان كنت موسر الان بيني وبين الاخ تراكة العبد، ثم قلت له نصيبي حر، فان كنت موسرا انا اعتقد وانا موسر فانه يعتق عليه وادفع قيمته، وان كنت معسر لا يعتق حقي فقط نصيبي ويبقى نصيبه، وإلا فقد اعتق منه ما اعتق. نعم ايوه، وقال له يدك حر رقبتك حر ايوه جسمك نصفك حر رأسك حر خلاص اعطك كله شراي. كما لو قال كما لو قال انت قالك نفس الطلقة ايوه تطلق طلقة كاملة. نعم فان كان عبدا بين اثنين فعتق احدهما نصيبه وعتق احدهما نصيبه وعتق صح، ثم ان كان موسرا الحمد لله الله الله سبحانه وتعالى. نعم ثم إن كان موسرا عتق عليه نصيب شريكه أيوة أيوة ولزمه قيمته صح قيمته لا يشير قيمته كاملة وإنما قيمة نصيبه فقط. نعم وإن كان موسرا عتق نصيبه فقط ويبقى نصف حر ونصف مبعض مبعض نصف حر ونصف عبد أو الكلاء الجهة هذه للجهة اليمنى هذه من المسائل ما أدري كيف، لكن قد وردت أنه كما ورد في الحديث وإلا فقد عتق منه ما عتق يبقى منه خلاص يبقى الباقي عبد، فيكون شهر مثلا يشتغل لنفسه وشهر عبد عند الرجال، فما ملكه ببعضه الحر له وما اشتغل به في ملك الرجل فهي له ممكن ممكن ومن ملك احد الوالدين وين العالم وين العالم او المولودين وين سوف عتق عليه، اذا ملك احد الوالدين او المولودين فانه يعتق عليه مباشرة ايوه، اذا وكل شخص قال له روح اشتري لي عبد ثم ذهب يشتري وذا به ابوه عتق ايوه وين ملك بعض ايوه فان كان برضاه موسر نفس الشيء نفس الاعتاق نفس الاعتاق الاولى ايوه خطوات الابلات تقطع يشتري كيف تقطع كيف يعني وكل من يشتري له امته اشترى موثوقه ابيه فلا تعتق عليه. نعم كيف؟ وإن ملك بعضه أيوة بعض من؟ ملك بعض عبد الأول اشترى الأول مر معنا أن عبد بيني وبين الأخ بلال أبو بلال عبد بيني وبينه اعتقت نصف حقي بقي النصف عليه، فإن كنت موسر قوم عليه وإن كنت معسر بقى خلاص هذا نفس الكلام الآن أنا ملكت عبد كم بيني وبينه ملكت نصفه وبقى النصف الاخر للشخص الاخر، فان كنت موسرا قوم عليه ادفع قيمته للشخص ويعتق كامل، وان لا هذا اقرا وان ملك بعضه فان كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي قوم عليه الباقي واعتق والا فلا ايوه ولو اعتق الحامل اعتقت هي وحملها صح لانه تبع تابع لا يسلم تابع تابع قاعده ايوه أو أعتق الحامل يعتق دونها أعتق الحمل يعتق الحمل دونها هي لا تعتق، أما لو أعتقها هي فهو يكون تابع ما يكون تابع لا لا لا لا ولو قال أعتقت على ألف أو بعتك أو بعتك بعتك نفسك بألف وقبل أعتقه ولزمه الألف أعتقتك بألف كما لو قال عن زوجته قالوا طلقتك بألف فيصح إذا قلت قبلت دفعت الألف فلا تكون خل، وهذا قال أعتقدتك بألف، فإذا قال قبلت الألف فلا لا ندبر غير تدبير. لا التدبير يقول إذا بت فأنت حر ولا مكاتب، لا هذا قريب الخلع كأنه اشترى بالنفسي. نعم أيوة أيوة قول من يقبل لا أشقله قال اعتقدت على ألف أو بعتك نفسك. أيوة بعتك نفسك أيوة، يعني كأنه باعه إياه فقال قبلت ودفع الألف خلاص لزمه اعتق عليه. نعم رحمة الله هنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة رجع قالوا طيب قال هرتوا على الألفاظ الصريحة وبالكلام لا لا لا